الله ومسلم أصل إليه أكثر من ثلاث حيات. إذا كان لمصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا كان لمصلحة شخصية فلا، له ثلاثة أيام فأقل، والهجر يزول بالسلام.